والجنب لا. يقول السائل: استيقظت من النوم عند صلاة الصبح وأنا على جنابة، فهل أصلي مع الجماعة في المسجد أو أتطهر وأصلي وأصلي منفرد؟ إذا استيقظت وأنت على جنابة فيجب عليك الاغتسال، ولا يجوز أن تتوضأ أو تتيمم فقط وتصلي مع الجماعة، ما لك صلاة في هذه الحال، لأن عليك حدث أكبر وأنت قادر على الاغتسال فتغتسل، إن أدركت الجماعة فالحمد لله، وإلا فلا شيء عليك لأنك مشتغل بما يجب عليك. أما إذا كنت معذور في استعمال الماء لمرض أو ليس عندك ماء أنت في السفر فتتيمم عن الحدث الأصغر والأكبر وتصلي. يقول السائل: ما حكم تعمد الإبرة في خروج الدم وهو محرم عند المرض؟ تعمد الإبرة مع خروج دم وهو محرم لا يؤثر هذا على الإحرام، لو جرح أو انتقش فخرج دم أو نحو ذلك ما يؤثر هذا على الإحرام والحمد لله. نعم. يقول: هل يكتب المبيت بعد الثالثة أو الرابعة قبل الفجر؟ لا بأس بهذا إذا كان توجه المرء إلى منى في وقت مبكر فمسكه الزحام في الطريق فلم يصل إلا متأخر فلا شيء عليه في هذا والحمد لله، لأن هذا ما في وسعه وقدرته، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: طواف الوداع هل يكون عند خروجي من مكة إلى جدة لكوني سوف أسافر إلى اليمن؟ إذا أردت مغادرة مكة سواء إلى جهة بلدك الذي تريد أو لغيره مثلا فعليك أن تطوف طواف الوداع، فإذا رجعت بعد ذلك إلى مكة وأردت السفر بعد هذا إلى بلدك فلا يلزمك طواف وداع. مثال هذا: مثلا شخص من اليمن كالسائل مثلا هو في مكة وهو من أهل اليمن يريد السفر إلى جدة ثم يعود من جدة إلى مكة ثم يسافر من مكة إلى اليمن، نقول: إذا أردت الخروج من مكة إلى جدة فطف طواف الوداع وأنهي شغلك وعملك في جدة، ثم إن راغبت العودة إلى مكة فعدت إليها، إن عدت إليها بعمرة فحسن، وإن عدت إليها بدون عمرة فلا يلزمك شيء، متى ما عزمت على السفر إلى بلادك فسافر. يقول السائل: والدي مفقود في البحر، متى تكون الصلاة عليه؟ هذا بارك الله فيك ورد الله عليك والدك يرجع فيه إلى القاضي إلى الحاكم، لأن للأحكام للمفقود أحكام تختلف، المفقود قد يكون غالبه السلامة فهذا ينتظر فيه فترة أطول، يكون غالبه الهلاك فينتظر في فترة أقصر، ثم يحكم الحاكم بموته فتعتد نساؤه وتقسم تركته وهكذا، لأنها ليست الأحكام بل فقط الصلاة عليه، لا، فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي فيحكم فينظر في هذا، لأن أحيانا يكون السفر غالبه السلامة مثل سافر لطلب العلم

وإنما هم ما هم فيه من التأخر والانحطاط نتيجة تكاسلهم وضعفهم وتقليدهم لغيرهم ونتيجة عدم قيامهم بأوامر الله، هذا ما هو طارئ، هذا صفة كثير من المسلمين في هذا الزمان. وإنما إذا حجبهم أمر من الأمور فيقنتون في الفجر وغيره، يقنت في الفجر ويقنت في الظهر ويقنت في المغرب وجميع الأوقات، إذا نزل بالمسلمين نازلة يجأرون إلى الله جل وعلا ليرفع عنهم ما نزل بهم. وأما باستمرار فهذا خلاف السنة، لأن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. يقول السائل: هل حساب الزكاة نحسب البضاعة كما اشتريناها أم نحسبها كما نبيعها؟ لا تحسبها أخي حسب ما اشتريتها، ولا تحسبها حسب ما تريد أن تبيعها به، وإنما تحسبها حسب ما تساوي الآن، لأنه يختلف. مثلا أنت اشتريت هذه البضاعة ب100 وتنوي أنك تبيعها مثلا ب130، لكن متى يأتي الذي يأخذها ب130 ما تدري، لكن لو قلت الآن من يشتري هذه وجدت من يشتريها ب120 نقول احسب الزكاة بهذا السعر الذي تساويه الآن، لأنك اشتريتها أو اشتريتها ب100 ثم نقصت الأسعار، وتقول مثلا لو أتت ب80 بعتها، لكن ما تدري متى تجيب الـ80، نقول اعرض على فرض لو عرضتها في السوق الآن كم تساوي، يقول تساوي 70، نقول زكي 70، لا تزكي قيمة الشراء ولا تزكي القيمة التي أنت تنوي البيع فيها لأنها قد لا تأتي بها، وإنما زكها على حسب ما تساوي الآن. يقول السائل: لم أصلي ركعتي الطواف خلف المقام وصليتها بعد السعي، فهل في ذلك شيء؟ ليس في هذا شيء والحمد لله، صلاتك إياها صحيحة. يقول السائل: هل تجوز الاستعانة بالساحر أو بالجن في أي أمر من الأمور؟ لا يا أخي، يحرم الاستعانة بالجن ويحرم الاستعانة بالساحر والكاهن والمنجم وغيرهم، من أتى ساحرا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا يجوز الاستعانة بالجن لأنهم لا يعينون في الغالب إلا من يتقرب إليهم بالعبادة، يعبدهم أو يعبد الشياطين، فيحرم هذا، وهذا مناف للتوحيد. الاستعانة بالكاهن والساحر والمنجم وغيرهم ينافي التوحيد. يقول السائل: لقد طفت بالأمس طواف الإفاضة ولكن لم أسعى، فهل أعيد الطواف الآن أم أكمل السعي؟ لا، ما دمت طفت طواف الإفاضة وعليك سعي فاسعى، ولا يلزم الترتيب بين الطواف والسعي، ما يلزم، المهم أن يكون أن تؤدي الواجب عليك. يقول السائل: ما هي صفة الصلاة في الطائرة؟